الغير المشروعة. يعلم ذلك إما من جهة العرف، العرف يقول بهذا المعنى، أو يعلم ذلك من جهة الواقع، الواقع يقول بهذا المعنى، أو يعلم ذلك من جهات أخرى. فلو علم سواء كان المواجه والمخاطب يعلم أو لا يعلم، لو علم القائل وعرف القائل معنى الكلمات، في هذه الحالة يتحقق عنوان القلب. أما إذا لم يعلم الكلمات ولكن يعلم إجمالا أن مثل هذه الكلمات تؤذي الطرف المقابل، فعليه التعذير دون الحد. وإذا لم يعلم أصلا بتمام المعنى، لم يعلم موضوع الكلمة ومدلول الكلمة، كما لم يعلم ولو إجمال هذا المعنى أن مثل هذه الكلمات تؤذي الطرف المقابل، فلا شيء عليه. هذا إجمال ما نحن فيه. ثم المصنف والشارح يرد في بيان مصادق هذا المعنى المجمل. من المصادق الذي وقع التنازع فيه، لو قال مثلا للولد يا ابن الزاني، أو أنت المولود من الزنا، أولا لا يكون النسبة إلى المواجه، لأنه ينسب الزنا إلى الأب أو إلى الأم، فلا يكون الزنا للمواجه، لم ينسب الزنا للمواجه، فلا حد باعتبار المواجه والمخاطب، بمعنى أن المواجه ليس له أن يطالب بالحد، بحد القاذف، يطالب الحاكم الشرعي، يطالب المحكمة الشرعية بأن هذا الرجل قذفني، لا، إنما قذف الوالد أو الأم. فعليه ليس للمواجه مطالبة الحد، نعم للمواجه والمخاطب مطالبة الإيذاء، على أنه هذا الرجل تزاني بهذه الكلمات، تأذيت وتألمت بمثل هذه الكلمات، ينسب إلى والدي الزنا، يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية، أو يا ابن المولود من الزنا، أو يا ابن الزانيين. فعليه إذا من هذا المنطلق يقال على أنه عليه التعذير دون الحد. ولكن إذا قال يا ابن الزانية فللأم حد المطالبة الحد خاصة، أو إذا قال يا ابن الزاني فللأب مطالبة الحد خاصة دون الأم، إذا قال يا ابن الزانيين للأم وللأب مطالبة الحد، إذا قال يا ابن المولود من الزنا فلمن المطالبة؟ للأب؟ قيل بذلك على أنه يا ابن المولود من الزنا باعتبار من الأب يولد من الزنا، وقيل لا، ظاهر العرف يرجع إلى الأم، يا ابن المولود من الزنا أو أنت المولود من الزنا، هذا يرجع إلى العرف، والعرف يرى أن المعنى يختص بالأم. وقيل والحق مع هذا القول الثالث على أنه ليس للأب المطالبة كما ليس للأم. لماذا؟ لأنه فيما نحن فيه تكون عندنا شبهة على أنه من حق الأب المطالبة أو من حق الأم المطالبة، اجتمع علينا الأمر فتكون عندنا شبهة، والحدود تدرأ وتدفع بالشبهات، فما نحن فيه هذه الشبهة تجعل الحد مرتفعا، فلذا لا حد للقاذف، نعم عليه التعذير بلا شك، أما حد القاذف 80 جلدة ليس عليه ذلك للشبهة الموجودة فيما نحن فيه. طبعا المسألة اختلافية في أصل المسألة وفي تمام المسائل التي تأتينا. مثلا من المصادق الذي وقع النزاع بين الفقهاء على أن هذا المصداق يدل على القذف أو لا يدل، لو قال لزوجتي أنت عذراء، أنت لست عذراء، لو قال لزوجتي أنت لست عذراء، يا ترى هذا يدل على القذف أو لا يدل؟ من الفقهاء من قال يدل على القذف، لأنه معنى لست عذراء، معنى ومفهوم لست عذراء يعني أنت لست باكر عندما أخذتك، بل هناك من زنى بك مثلا، فعليه حد القذف لأنه ينسب الزنا إلى الزوجة. ومن الفقهاء من قال ليس عليه حد القذف باعتبار أنت لست عذراء أعم من أن يكون من الزنا، أو ربما تشق كما هو هذا المعنى ورد في الروايات، والواقع يؤيد هذا المعنى كما أن العرف يؤيد هذا المعنى على أن الذكارة ربما تشق من الوسبة، إذا وسبت البنت ربما ذكارتها تشق، أو حرموس نوع من الحيوانات يدخل في فرج الباكرة فيأكل البكارة، ربما تزال البكارة من هذا الحيوان الملعون، فعليه ليس كل شق بكارة يجب أن يكون يستلزمه الزنا، بل أعم من ذلك. فلذا قالوا ليس عليه شيء، لأن هذه الكلمة تدل على ما هو الأعم، ونحن اشترطنا في القذف أن يكون بالصراحة صريح كقول القائل أنت الزاني أو ابن الزنا وما شابه ذلك، يشترط الصراحة، وإلا أنت لست عذراء هذه أعم من الصراحة ومن الكناية. لا هو تزوجها بعنوان باكرة، تزوجها يعني يبتغي الحال أنها تزوجها بعنوان باكرة وتعاركوا بالليل والصبح قال لها أنت لست باكرة أنت لست عذراء مثلا بهذا المعنى. هذه مسألة ثانية. أنا كلامنا على أنه يتحقق الزنا، يتحقق القذف أو لا يتحقق القذف. اسمع وجل انتباه، على كل وجل انتباه، هذا بالنسبة إلى حد القذف ومعنى القذف. فإذا كان بنحو التعريض أو إذا كان بنحو الشاتم، مثلا يقول للطرف المقابل يا ديوت، أو باللهجة العراقية يا ديوت مثلا، أو يقول للطرف المقابل يا كشخان يعني يا معوج الدار كناية عن أنه منحرف الدار، أو يقول له يا قرنان يعني يقرن بين الرجال مع محارمه مع بنته أو أخته مثلا والعياذ بالله. لو قال بمثل هذه الكلمات فإنه يعذر وليس عليه الحد، كما لو قال على نحو التعريض مثلا قال يا ابن الحرام يا ابن الحرام، طبعا بعض الفقهاء قال يا ابن الحرام من الكلمات الصريحة على أنه يا ابن الزنا مثلا، لكن أو أنت ولد الحرام مثلا هذه من الكلمات الصريحة التي تدل على الزنا، والحق خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه أنت ولد الحرام أعم يكون من زنا أو من حيض مثلا، أو وطأ الزوجة في الإحرام عالما بحرمة الواقع أو عالما بأنه محرم مثلا، في هذه الحالة الولد يكون ابن حرام، فأنت ولد الحرام هذا أعم من أن يكون من زنا وغير زنا. فلذا دخل مثل هذه الكلمات تحت عنوان التعريض في مقابل التصريح، إما أن يصرح أو يعرض، فإن صرح فهو القذف وإن عرض فهو ليس بالقذف، إنما عليه التعذير بما يراه الحاكم من مصلحة، يعني من جلدة واحدة أفرز أو من 30 جلدة أفرز إلى مثلا 99 جلدة بما يراه الحاكم، نعم إلى 79 يعني إلى 80 باعتبار حد القذف عبارة عن 80 جلدة. ثم بعد ذلك يرد في مصاديق أخرى على أن هذه المصاديق تدل على القذف أو تدل على التعريف، وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى تلك المصاديق. ومن نسب الزنا إلى غير المواجه كالأمثلة السابقة فالحد يكون للمنسوب إليه، يعني الحد للمنسوب يعني المنسوب إليه له حق المطالبة بالحد دون المواجه والمخاطب، فالحد للمنسوب إليه ويعذر للمواجه، يعني يضرب الحد للمنسوب إليه كما يعذر للمواجه لأنه ذكره بكلمات قبيحة ركيكة إن تضمن شتمه وأذاه، كما هو الظاهر في الجميع يعني في جميع الأمثلة يتضمن هذا المعنى. ولو قال نعم أول يضرب الحد مثلا بعدين يضرب التعذير، طبعا يضرب الحد فيما إذا طالب المنسوب إليه مثلا طالب الأب أو طالبة الأم، وإن لو لم يطالب لا تعلم. التعديل يكون فقط بالمواجهة مثلا الأدية من قلة أستاذ الزانية هنا لما سب أبوه أو أمه لأنه سب عنه بل إذن هو إذن دار نسب الزنا إلى الأم أو إلى الأب أحسن إذا نسب الزنا إلى الأب فعليه الأب يطالب، ولكن الولد لا يطالب بالحد إنما يطالب بالشاتم يطالب بالتعزير. هو ابنهم هو ابنهم صحيح هو ابنهم. نحن الآن نقول إلى من نسب الزنا، إلى الولد، إلى المواجه أو إلى الأب؟ إلى الأم أو إلى الأب، يا ابن الزاني أو يا ابن الزاني، إلى الأم أو إلى الأب. فعلي الأب والأم لهم حق، لهما حق المطالبة وليس للولد شيء. إذا كنت الأخرى يأتينا إن شاء الله أنه الحق يورث أو لا يورث. ولو قال أنا والعجب أن معروف عني دكتاتور في المباحثة ما في مجال، لكن مع ذلك أفتح المجال أكثر من الأخرى. تفضل. إذن من أسد الزنا صحيح، من أسد الزنا إلى الولد، ولدت من الزنا نسد إلى الأم أو إلى الأب. من أسد الزنا إليه، من أسد الزنا إلى الولد، نسب إلى الوالد أو الأم. ولو قال لامرأة زنيت بك احتمل الإكراه فلا يكون قذفا لها. إذا قال الرجل للامرأة زنيت بك احتمل أن يكون ربما هذا الزنا من جهة الإكراه، فعليه لا يكون بعنوان القذف لأن المكره غير زان. ومجرد الاحتمال، مجرد أنه يحتمل يكون هذا العمل عن إكراه كاف في سقوط الحاد، سواء ادعاه القاذف واقعا قال أنا كنت مكره على هذا الزنا أو لا أو لا أم لا لم يدعي القاذف، لأنه شبهة يعني هذا الاحتمال، لأن الاحتمال هذا يدعي الاحتمال، لأن الاحتمال شبهة يدرأ بها الحاد، بهذه الشبهة يدرأ ويدفع الحد. طبعا فيما نحن فيه اختلاف الفتاوى موجود أيضا عند المعاصرين. المرة الثالثة عليه الحد، وإذا ثلاث مرات ضرب الحد في المرة الرابعة يقتل. نعم سيأتينا إن شاء الله. ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار أربع مرات، فيما قال زنيت بك يثبت الزنا في حقه؟ لا يثبت إلا أن يقر هذا المعنى أربع مرات كما مرة سابقا على أنه إثبات الزنا إنما هو بالإقرار أربع مرات أو بشهادة أربع رجال. ويحتمل كونه قذفا، يحتمل أن يكون زنيت بك أيضا من القاذف لدلالة الظاهر عليه، باعتبار ظاهر زنيت بك يدل على أن المسألة يقذفها بالزنا. زنيت بك يعني كما يقال له أنت زانية، عندما يقول زنيت بك كأنما يقول المرأة أنت زانية، أنت زانية من الكلمات الدالة على القاذف لدلالة الظاهر عليه، هذا أولا الوجه الأول. والوجه الثاني، ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين، بين الفاعل وبين المفعول، ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية بالنسبة إلى الفاعل بالنسبة للرجل، والآخر النسبة تكون بالمفعولية. فعندما يقول زنيت بك يعني أنا الفاعل وأنت المفعولة، إذا نسب الزنا إليها في الظاهر نسب الزنا إليها، فيكون من مصادق القذف. وفيه أن اختلاف النسبة يوجب التغاير، والمتحقق منه كونه هو الزاني. وفيه يعني وفيه إشكال على أن اختلاف النسبة بين الفاعلية والمفعولية يوجب التغاير، زنا الفاعل يختلف عن زنا المفعولية، وإنما قال زنيت بك يعني أقر على نفسه بالزنا دون المرأة، فعليه نسبة الفاعلية ثبتت، أما نسبة المفعولية لم تثبت، لأن هناك تغاير بين الفاعل والمفعول، بين الفاعل والقابل كما في الفلسفة. وفيه أن اختلاف النسبة بين الفاعل والمفعولية يوجب التغاير، والمتحقق منه كونه هو الزاني، المتحقق منه من قول أنه زنيت بك أنه هو الزاني، ولا يثبت على أنه المرأة أيضا زانية. والأقوى عند الشارع أنه قصف الله، زنيت بك هذا القول قصف للمرأة. لما ذكر؟ لأنه ظاهر ذلك، ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام يدل على هذا المعنى أيضا. نعم بالهامش موجودة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك، قال عليه حد واحد لقذفي إياها، وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه 4 شهادات بالزنا عند الإمام، يعني لو أقر على نفسه 4 مرات فإنه عند ذلك يحد حد الزنا. والديوث والكشخان والقرنان بفتح القاف وسكون الراء، والقرنان ربما تثنية القرن أو المقارنة، والقرنان قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه، بناء على أن القذف ليس فقط فيما إذا كان بالزنا واللواط بل بالمساحقة، والديوث من المساحقة تقريبا، أو الديوث بمعنى من لا غيرة له. يقال الخنزير ديوث وديوث لأنه من طبيعة الخنزير المذكر يقف فتعتمد زوجته عليه فينكحها خنزير آخر أمامه مع اعتماده، لذا يقال لحم الخنزير إنما حرم، ربما من هذه الجهة باعتبار يعطي للإنسان نوع من عدم الغيرة، يستعد على أنه يفعل بناموسة بعرضة ما يفعل. فالديوث بهذا المعنى من لا غيرة له كما فيأتي. والكشخان مثلا الذي يأخذ الرجال إلى بيته إلى أخته ظاهرا، والقرنان يأخذ الرجال إلى بناته. قد تفيد القاذف في عرف القائل فيجب الحد للمنسوب إليه، مثل هذه الألفاظ من الأفعال. لماذا يجب الحد للمنسوب إليه؟ لأن مدلول هذه الأفعال، المدلول هذه الألفاظ كشخان مدلوله من الأفعال، يعني من المعاني الفعلية مثل الزنا. الزنا كيف مدلوله من الأفعال؟ يدل على أنه عملية مقاربة. كشخان أيضا يدل على أنه عملية مقاربة. ديوث أيضا يدل على عملية مقاربة. فعليه مدلول هذه الألفاظ من الأفعال، وهو مدلوله أنه قواد على زوجته، الديوث بمعنى الذي يقود الرجال على زوجته أو غيرها من أرحامه، وإن لم تعد ذلك هذه في ماذا أعدت في عرف القائل لمثل هذه المعاني فإنها تكون من القادس، وإن لم تعد ذلك ما تفرق تفد أو تعد ذلك، وإن لم تفد ذلك إذا أفادت أو لم تفد، أو إذا أعدت أو لم تعد ذلك في عرفه، نظرا إلى أنها لغة غير موضوعة لذلك. كشخان مثلا لغة لم يوضع لهذا المعنى بمعنى أنه الذي يخوض إلى أرحامه، ولم يستعملها أهل العرف فيه، لم يستعملها أهل العرف في هذا المعنى بالخصوص، وأفادت شتما. كشخان كأنما ديوث من الألفاظ التي تفيد الشتم والهجاء، لا يبلغ حتى النسبة إلى ما يوجب الحد. شتم طبعا ابن الزاني ابن الشت، ولكن ابن الزاني فيه الحاد يبلغ الى الحد، ولكن بعض الشت لا يبلغ الى مرحلة الحاد، لا يبلغ حد النسبة الى ما يوجب الحاد. في هذه الالفاظ عذر القائل كما في كل شاتم بمحرم، كل شاتم يشتم بشيء محرم بالفاظ ركيكة قبيحة يستقبحها العرف فان عليه التعذير والديوث. احنا قد يكون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، نحن ابناء الظهور اينما دار الظهور، فعليه ظاهر الديوث يعني الانسان ادبتز يعني سرسري ما عنده غيره بتمام المعنى، فواحد يقول له ديوث طبعا راح يتاذى، كلمات تؤذي، وكلمات ربما تشعر على أن وراء هذه الكلمات معاني. لما تقول له ديوس أو ديوس ويقول لك أنا ديوس، يفهم معنى آخر من وراء الله، يفهم فعل قبيح من وراء الله. والديوس الذي لا غيرة له، قاله الجوهري في صحاحه الديوس من لا غيرة له. وقيل الذي يدخل الرجال على إمرته، قال تغلب والقرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ربما من الكلمات الدخيلة في لغة العرب، ومعناها عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب من معنى الديوث، ربما بهذا المعنى يأتي. وقيل نعم ما عندك غيرة، لا مو مثل الديوث، ما عندك غيرة أقل من كلمة، يعني يدل على الشيء. أما ميت طبعا يعذر، ما عندك غيرة طبعا يعذر، بس ميدل على ميدل على أنه عمل أفرض عمل كبير وراء هذا العمل. لا عامة الناس، ومعناها عند العامة عند العوام عند الناس مثل معنى الديوث أو قريب المعنى الديوث. وقيل القرنان من يصل على بناته، والكشخان من يصل الرجال على أخواته. مسألة. ولو لم يعلم القائل فائدتها أفضل، لا يعلم فائدة هذه الألفاظ، صار يعلم أن هذه الألفاظ تدل على معاني قبيحة، صار لا يعلم رجل فارسي يفتو هذه الكلمات العربية مثلا، فيما إذا لم يعلم القائم فائدة هذه الألفاظ أصلا، لأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك، ولا اطلع على معناها لغة، لا يعرف الوضع العرفي ولا يعرف الوضع اللغوي، أنه قحطان بن يعرب أو يعرب بن قحطان وضع كلمة الديوث مثلا لمن أفرض لا غيرة له، أو لمن يقود الناس إلى زوجته، لا يعرف هذا المعنى، فلا شيء عليه طبعا، فلا شيء عليه. وكذا تماما، وكذا القول في كل قاذف جرى على لسان من لا يعلم معناه لعدم قصد شيء من القاذف. إذن يشترط في القاذف أن يكون بقصد، لذا نجد عند السيد الإمام في التحرير يدل إلى أنه لو كان بهزلين أو نسيانين أو غفلة مثلا لا شيء عليه، لأنه اشترطنا في القاذف أن يكون عن قصد، لعدم قصد شيء من القصد ولا الأذى، ولن أفاد في عرف المقول له، ربما في عرف المقول يفيد هذه الألفاظ هذه المعاني، ولكن القائل لا يعرف، ونحن استرفنا المعرفة من جهة القائل. والتأذي أي قول مثل أخرى، والتأذي أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له، مع العلم بكون هذه الألفاظ مؤذية، يعلم بأن مثل هذه الألفاظ مؤذية وليست موضوعة للقذف عرفان مثل هذه الألفاظ، مثلا يا كلب يا خنزير، هذه الألفاظ لن يوضع للقذف، ولا وضعا أنه وضع كلمة الكلب مثلا للزاني. والتعريض التأذي يعني الإيذاء، والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعذير. التأذي والتعريض فيما إذا لم يصرح بالقذف، يعني لم يقل له يا ابن الزاني مثلا أو أنت زان أو ما شابه ذلك، في مثل هذه المسائل يوجد التعذير، لأنه محرم باعتبار مثل هذه الأقوال بلا شك محرمة للحد، يوجب التعذير للحد لعدم القذف الصريح، واشترطنا الصراحة في القذف. مثل قوله من الأمثال ومن الأقوال التي تدل على التعريض أو تدل على الإيذاء، مثل قوله هو ولد حرام، هذا المثال يصبح مثالا للأمرين للإذاء وللتعريض، لأنه يوجب الأذى، هو ولد حرام وقع يتأذى الإنسان لما يسمع، يوجب الأذى، وفيه تعريض بكونه ولد زنا، ولد حرام يعني كأنما كناية عن ولد زنا، لكنه محتمل أيضا لغير الزنا، يحتمل أن يكون أنت ولد حرام أو هو ولد حرام، يحتمل أن يكون لغير زنا حرام من جهة الحيث بأن يكون ولده بفعل المحرم، وإن كان من أبويه بأن استولده حالة الحيض مثلا، استولد حالة الحيض، ولد حالة الحيض، أو الإحرام عالما بالحيض أو الإحرام، أو عالما بحرمة الواطي في الحيض والإحرام أنه يحرم الواطي، فلو كان عالما يكون الإبن إبن حرام، أو لا ربما يقول أنت ولد حرام هو ولد حرام بمعنى أنه للقمة الحرام، ربما هذا المعنى أيضا يأتي بالخصوص. الآن في عرفنا أكثر ما يذهب الذهن إلى هذه الكلمة إلى معنى ومدلول هذه الكلمة هو المعنى الأخير لما يقول لها ابن حرام يعني من لقمة حرام أو العياذ بالله أو ابن حيط أو ما شابه ذلك. فالمسألة ترجع إلى العرف في بيان التحديد، لذا أرجعنا المصنف والشارح إلى العرف، قال إن كان في العرف ذلك أو بوضع الواضع ذلك. على كل ومثله مثل هو ولد حرام، لو قال لست بولدي حلال بولد حلال، إذا قال أنت لست بولد حلال بولد حلال روح، مثلا لو قال بهذا المعنى. طبعا هذه الكلمات مع الأسف كثير ما يصدر من يعني من العوام، وربما من بعض الأحيان من الخواص أيضا يصدر هذه الكلمات في حالة غضب أو في حالة عصبية، والعياذ بالله يصدر من هذه الكلمات عليه التعزير عليه 20 ضربة. الآن تأتي الروايات. ومثله لست بولد حلال، وقد يراد به عرفا أنه ليس بطاهر الأخلاق، لست بحلال يعني ليس بطاهر الأخلاق، رديء الأخلاق، رديء الأخلاق، ولا وثي بالأمانات والوعود، لا يثي بالأمانات والوعود ونحو ذلك. يقول له روح حتى لو ابن حلال ما كان سويت هالشكل، هذا عندنا موجود ابن العراقي، لو ابن حلال ما كان سويت ما كان خلتنا، اذا ابن حلال او لست ابن حلال هذا يدل على انه ليس وفيا برد الامانات او ليس وفيا بالوعود ونحو ذلك، فهو اذن على كل حال كلمات التي تؤذي الانسان. وقد يكون تعريضا بالقذف ايضا، لانه يحتمل لست بولد حلال يحتمل ان يكون تعريض ايضا بالقذف يعني بالذنب، او انا لا، لانه يقول مرادي من انت لست ابن حلال مرادي انه يعني ليس طاهر الاخلاق باعتبار الطهارة الحلية، حلية المولد يقتضي ان يكون انسان طاهر الاخلاق، تأذى عليه التعزير اما ليس على الاب. لا لا، هذه من الكلمات غير الصريحة، من الكلمات التي فيها التعريض إلى الزنا وليست بنحو الصراحة. الآن إذا قال مثلا، هذه أيضا يكون عندنا مثلا روح، لا لا ابن الكلب هذا تشك، لا روح روح أنا مو جاني، أنا لست جاني، مفهوم شنو؟ مفهوم أنا لست جاني يعني طرف المقابل جاني، تمام؟ أو أنا لست لائق، روح روح روح أنا مو ملكوح روح، أما يعني شنو؟ يعني يفهم الطرف المقابل يعرض بهذا المعنى. طبعا أنا بنظري بعيد ولو كان عند المصنف والشارح أنه هذه من الكلمات التي تدل عن التعريض، لكن يختلف الموارد. إذا كان مورد نزاع ومخاصمة ويقول له هذه الكلمات ربما العرف يفهم التعريض، أما إذا لم يكن موضع مخاصمة أول الكلام أنه هل عندنا مفهوم أو ليس عندنا مفهوم، وهل المفهوم حجة أو ليس بحجة. أنا لست جاني، هل مفهوم أنه طرف المقابل جان؟ إثبات شيء لا يدل على نفي ما عدا، نفي ما عدا لا يدل على إثبات شيء، بالعكس أيضا. فعليه مجرد أنا لست لزان هذا لا يدل على التعريف، إلا هناك قرائن حالية مقامية تدل على التعريف، وإلا مجرد هذه الكلمة لا تدل على التعريف. وأنا لست بزانين هذا مثال للتعريف بكون المقول له إذا كان حاضرا، المواجهة والمخاطب والمقول له إذا كان حاضرا، أو المنبه عليه إذا كان غائبا زانيا، يتعرض إلى هذا المعنى، يفهم هذا المعنى. ولا أم زانية، روح روح عن أمه زانية، مفهوم تعريف بكون أم المعرض به زانية مثلا يدل على هذا المعنى. أو يقول لزوجتي، نعم هذا ياتي انا امس ذكرت على انه قبل المباحثة عليك بالمطالعة، هذا المعنى الان ياتينا على انه لو كان مستحقا بهذا الاستقطاب فلا شيء عليه، إذا لم يكن فلا شيء عليه، يزل الانتباع. أو يقول لزوجته لم أجدك عذرا أي ذكرا، فإنه تعريف بكون الزوجة زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها مع احتماله غير هذا المعنى. يحتمل قول لم أجدك عذرا غير هذا المعنى، بأن يكون ذهاب هذه النجوى والوثبة أو الحرقوس مثلا فلا يكون حراما. فمن سماه يعني ومن هنا كان تعريضا لأنه ليس فيه صراحة على الزنا، ومن سماه كان تعريضا بل يمكن دخوله فيما وجب التأذي به مطلقا، أنه من الكلمات التي تؤذي. وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأتي لم أجد في عذراء، قال ليس عليه شيء لأن العذراء تذهب بغير جماع، ربما العذراء تذهب من الوثبة من الطفرة مثلا بغير جماع فلا شيء عليه. وتحمل على أن المنفي يعني الرواية نحملها على أن المنفي الحد هو ليس عليه شيء يعني ليس عليه الحد، هذا هو المنفي أي المنفي الحد للتعزير. لماذا للتعزير؟ لرواية أبي بقير عن الصادق عليه السلام أنه قال يضرب يعني يضرب تعزيرا. فجمعا بين الروايات نقول ليس عليه شيء أي ليس عليه الحد التام، ولكن يضرب بنحو التعزير بما يراه الحاكم. طبعا الرواية في المجلد 18 من الوسائل صفحة 446 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل إلى آخر الرواية. والعجب أن الباب معنون بهذا العنوان، باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها لم أجد في عذراء أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها. والحال الباب لم يكن فيه إشارة يعني لم يكن فيه رواية إشارة إلى العنوان الثاني، كأن الباب يشمل ثلاث عناوين. أولا يقذف الرجل زوجته يأتي بمثل هذه الروايات، بس أربع روايات موجودة في الباب يأتي بمثل هذه الروايات. ثم العنوان الثاني لو قال الرجل للزوجة لم أجد في عذراء لم يأتي بهذه الرواية أصلا، يعني ما عندنا رواية تدل على هذا المعنى، كأنما العلماء استنبطوا هذا المعنى من الباب فعنون الباب بهذا العنوان ولكن لم يذكر روايات. أما روايات التعريض والكتاب المجلد 18 صفحة 452 باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالسادس فلا حد عليه وحليه التعذير، وكذا لو نسبه إلى غير الزنا واللواط، وكذا في الهجاء وحكم من قال لا أبلت ولا أم. عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله، أذكر الروايات إجمالا لأنه نافع الروايات، الإنسان لابد أن يكون مهذب في كلامه، طبعا المؤمن بالخصوص المسلم لابد أن يكون مهذب في كلامه، لذا تجد أنه في بعض الروايات إذا خرجت كلمة واحدة وإذا بيقول عليه الحد أو عليه التعزير. المفروض أنه الإنسان الملجن ما إلى حق يتكلم بكلمات يؤذي الطرف المقابل أو يجرح مشاعر الطرف المقابل. عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قصد يعرف به هل يجلد؟ قال عليه تعزير. وعن أبي عبد الله قال إذا قال الرجل أنت خبيث أو في بين قوسين خنث يعني مخنث مثلا يقول أنت مخنث أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة يعني التعزير. وعن عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل دعا آخر ابن المجنون، تقول ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون. هذا يصيب طبعا كثيرا ما إنسان في العصر وإذا به يكرر كلمات الطرف المقابل. فأمر عليه السلام فأمر الأول أن يجلد صاحبه 20 جلدة وقال أعلم أنه متعقد مثلها 20، فلما جلده أعطى المجدود الصوت فجلده 20 نكالا ينكل بهما. وعن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الهجاء التعزير. وفي رواية إسحاق بن عمار ولا يجلد الحد إلا في الفرية المصرحة أن يقول يا زان أو يا ابن الزاني أو لست لأبيك. وعن علي عليه السلام قال من قال لصاحبه لا أبلك ولا أملك فليتصدق بشيء يتصدق بشيء كفارة إنما، ومن قال لا وأبي فليقل أشهد أن لا إله إلا الله فإنها كفارة لقوله. وعن الباقر في رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال لا حد عليه ولكن يضرب أصواتا. أبي أكثر من الأمريكي في العرب يعني في بعض التصريح فقط ذلك يعني هي كلمات فيها الشيخ هجاء حتى اليوم لا ترى بعنوان الدعاء عليه لا أبلك أو تكلك أمور هذا دعاء عليه ترى لا يعرض به لا الدلالة يعني اعلى من مقام الحال ان هذا من باب التعريف او هذا من باب الدعاء على طرف المقابل. وكذا يعذر بكل ما اي قول هنا ما ليست ما موصول انما ما نكره بمعنى القول. وكذا يعذر بكل ما يكره المواجه اي قول يكره المواجه بل المنسوب اليه لو كره ذلك وان لم يكن حاضرا لان ضابط التعذير قاعده التعذير فعل المحرم وفعل المحرم غير مشروط بحضور المشتوم مثل الفاسق يا فاسق وشارب الخمر وهو مستتر يشرب الخمر او يفسق ولكن مستتر والله يحب الساترين فلا يجوز لنا ان نفضح الطرف المقابل ونرفع عنه الستار الذي ستره الله مثل الفاسق وشارب الخمر وهو مستتر بفسقه وشربه فلو كان متظاهرا بالفسق لم يكن له حرمة لأنه لا غيبة على الفاسق. وكذا الخنزير والقلب والحقير والوظيف في مقابل الشريف والكافر والمرتد يعني لو قال يا كافر يا مرتد وكل كلمة تفيد الأذى عرفان أو تفيد الأذى وضعا بوضع الواضع مع علمه بها أن يكون عارفا عالما بها فإنها توجب التعذير إلا في حالة واحدة إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف واقعا يستحق ان واحد الانسان يجعله خفيفا بمثل هذه الكلمات اما مطلقا او من باب النهي عن المرتد. اجل انتباه بالنسبه الى مثل هذه الكلمات يا كلب يا خنزير وربما هذه الالفاظ يصدر من الوالد لولده عندما يريد ان يضربه ربما يذكر مثل هذه الكلمات وحتى مثل كلمات يا احمق يا جاهل إذا كان فيه تأذي هذا أيضا يدخل تحت عنوان الكلمات المؤذية التي عليها التعذير. فعليه لو قال الإنسان للطرف المقابل يا كلب قيل عليه التعذير فيما إذا كان لم يستحق هذه الكلمة لأنه رجل مؤمن مسلم معروف بالمجتمع بالطيب أو مثلا بعدم الأذى وبالإصلاح وما شابه ذلك ظاهر الصلاة فعليه هذه الكلمة توذي. وفيما إذا تأذى المسلم فعلى من يقول بهذه الكلمات التعذير بلا شك ولا شك. إنما الكلام فيما إذا كان يستحق مثل هذه الكلمات واقعا كلب من الكلب إذا واقعا يستحق هذه الكلمات في هذه الحالة يجوز. اختلف العلماء منهم من قال لا يجوز منهم من قال يجوز مطلقا ومنهم من قال بالتفصيل كما عند الشارح والمصنف على أنه إن كان من باب يردع الفاسق عن فسقه يعني من باب النهي عن المنكر فيجوز أن يقول بمثل هذه الكلمات باعتبار النهي عن المنكر أولا يعني مراتب أولا بلسان طيب مثلا ثم بعد ذلك بالقوة بالخشونة بكلمات خشنة ربما هذه من الكلمات الخشنة الرادعة عن عمل المنكر. فعليه إذا كان بهذا المعنى وبهذه المنزلة نعم ربما يقال بالجواز وإلا إذا لم يكن في مقام الرادع بل في مقام تشف الخاطر الآن عصبي ومتأذي في مقام تشف الخاطر يذكر هذه الكلمات هذه مو معلوم جائز فيه على كل فيه إشكال لا أقل إلا ما يكون لا يجوز. نعم كل شيء الذي يقابل الإيمان كل عمل يقابل الإيمان. نعم إذا ذي اللحية يمكن أن تقول له يا مثلا حالق اللحية فقط بالفسق المتظاهر به ولا يجدك أن تقول له يا فاسق بحيث الطرف المقابل يفهم أنه فاسق في كل أفعاله أو في تصرفاته لا فقط يقول يا حالق لحيته مثلا بهذا المعنى ربما يجوز وإلا لا يجوز. فبالنسبة إلى المستخف ومن يستحق الاستخفاف سواء قلنا نهيا عن المنكر أو لا مطلقا ربما يقال بالجواز وربما يقال بعدم الجواز وربما يقال بالتفصيل بين النهي وعدم النهي فالمسألة اختلافية إلا مع كون المخاطب مستحقا للاستخفاف به لتظاهره بالفسق فيصح مواجهته بما تكون نسبته إليه حقا يعني يا حالق اللحية يا شارب الخمر إذا كان يشرب أمام الناس صحيح يا فاسق لكن يقول يا فاسق الذي تشرب الخمر أمام الناس ويتجاهر بالفسق لا بالكذب يعني بما تصح النسبة إليه حقا لا بالكذب. وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروط النهي عن المنكر، أم يجوز الاستخفاف به مطلقا؟ ظاهر النص والفتاوى الثاني أنه يجوز الاستخفاف به مطلقا، ولكن الأول هو القول بالأحوط. الأحوط أنه قال لا يقال له إلا في مقام الرادع عن المنكرات مثلا، إلا في مقام أنه ينهى عن المنكرات فيقول بهذه الكلمات لو كانت نافعة طبعا، يعني بحسب شرائطها. ويعتبر في القادر الذي يحد الكمال، والكمال بمعنى أن يكون بالغ عاقل وفي معنى الحر. ويعتبر في القادر الذي يحد الكمال بالبلوغ والعاقل، فيعذر الصبي خاصة ويؤدب المجنون للروايات في هذا الباب، كما عليه الإجماع أو العقل عدم الخلاف فيما نحن في رواية يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل بالغ من ذكر أو أنثى أثر على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الأدب. التحرير المجلد الثاني صفحة 474 مسألة واحد، يعتبر في القادر البلوغ والعقل، فلو صدف الصبي لم يحد، وإن قذف المسلم البالغ العاقل نعم لو كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدب. إذن ليس كل سبي يضرب تأديبا إلا إذا كان مؤثر التأديب، إلا فلا أدب على حسب رأي الحاكم. وكذا المجنون وكذا يعتبر فيه الاختيار، فلو قذف مكرها لا شيء عليه، ويعتبر القصد فلو قذف ساهيا أو غافلا أو هزلا لم يحد. ويعتبر في القادر الكمال بالبلوغ والعقل، فيعذر الصبي خاصة ويؤدب المجنون. طبعا التأديب والتعذير هنا بمعنى واحد كما مر بما يراه الحاكم فيهما، والأدب يعني التأديب في معنى التعذير كما سلف في بحث اللواء. وفي اشتراط الحرية في كمال الحادث، هل يشترط الحرية أو لا يشترط؟ هذا المعنى يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.